فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قل انفقوا طوعا أو كرها وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال سيقولون 3 رابعهم رابعهم رابعهم خرقها خرقها خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وإذا بطشتم بطشتم جبارين هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ولا يضربن بأرجلين. اللهم ابطل سحر زلزلة الأرض عن طريق ملوك سحرة العفاريت الشيطانية. اللهم ابطل سحر ضرب الأرض التي تسكن فيها السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر زلزال بيوت الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر زلزال حوانيت ومشاريع السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر رعب الزهرية المستهدفة بزعزعة تشتيت الجبال الأربعة. اللهم ابطل سحر فزع السلالة الزهرية بسحر شق الأرض التي بني عليها بيوتهم. اللهم ابطل سحر الزلازل العفريتية للبيوت الزورية المستهدفة باستغلال العوامل الطبيعية. اللهم ابطل سحر ضرب الأرض بأربعة الأرجل للعفاريت الأقطاب الأربعة. اللهم ابطل سحر شق جدران بيوت السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر خوف الزورية المستهدفة من إحداث الزلازل الشيطانية. اللهم ابطل سحر خوف الزورية المستهدفة من الزلازل. اللهم ابطل سحر صداع رأس الزورية الساحرة تنبؤا بقدوم الزلازل الشيطانية. اللهم ابطل سحر زعزعة البيوت الزورية لكي يتسنى لملوك سحرة العفاريت اختطاف الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر ترقب الزلازل من قبل أشخاص سود متلبسين بملوك سحرة العفاريت المخملية. اللهم ابطل سحر ركض أرجل الزوريات المستهدفات اللواتي لهن دور في إحداث الزلازل. اللهم ابطل سحر زعزعة الجبال الأربعة من الأقطاب الأربعة الحاكمة. اللهم ابطل سحر زعزعة البنيان الزوري المستهدف بالزلازل المدفون تحته الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر اختطاف الزورية المستهدفة أثناء وقوع الزلازل الساحرة. اللهم ابطل سحر ركض أرجل الزوريات المستهدفات المتلبسات بالأقطاب الأربعة الإبليسية. اللهم ابطل سحر شق المواقع التي تتموقع فيها السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر تسريب الكنوز والدفائن من باطن أراضي بيوت السلالة الزورية المستهدفة عبر الزلازل. اللهم ابطل سحر الزلازل المرعبة لفتن أسري وعائلات الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الزلازل الممنهجة يعدونها للسلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الزلازل الشيطانية المفبركة وإلصاقها بالأراضي الهشة والبناء الغير القوي. اللهم ابطل سحر الهجوم العفريتي من قبل عفاريت الدجال الأعور على المنازل الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الزلازل المصدر أوامرها إبليس سيد الشياطين وكبيرهم. اللهم ابطل سحر الزلازل المصدر أوامرها إبليس سيد الشياطين وكبيرهم. اللهم ابطل سحر الزلازل الإبليسية يرعبون بها بيوت الزورية المستهدفة من أجل تجديد العهود معهم. اللهم ابطل سحر شق الأراضي من أجل استخراج الكنوز والدفائن قرب السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الزلازل الشيطانية يعملها من أجل ترحيل الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر هز الأرض بشكل عنيف عمله للسلالة الزورية المستهدفة لأنها أبت الانقياد لهم. اللهم ابطل سحر الزلازل الشيطانية عملها من أجل ترحيل الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر هز الأرض بشكل عنيف عملوه للسلالة الزورية المستهدفة لأنها أبت الانقياد لهم. اللهم ابطل سحر هز أساس بيوت الزورية المستهدفة بالزلازل المكثفة. اللهم بطل سحر هزي أساسي بيوت الزورية المستهدفة بالزلازل المكثفة. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوه للزورية المستهدفة أثناء إحداث الزلازل. اللهم ابطل سحر الخروج الطوعي عملوه للسلالة الزورية أثناء إحداث الزلازل. اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق بالزلازل دبروه. اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق بالزلازل أحكموه. اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق بالزلازل ضبطوه. اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق الممنهج لترك العقائد أنهوه عن طريق الزلازل. اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق المنسلخ للفطر أنهوه عن طريق الزلازل. اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق ربطوه بالزلازل تبهجا لخروج الدجال الأعور. اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق ربطوه بالزلازل تبهجا لخروج الدجال الأعور. اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق بالطائرات أطلقوا لاختراق الأجسام التي ستنقاد للدجال الأعور أنهوه بالزلازل. اللهم ابطل سحر الشعاع الأزرق بالطائرات أطلقوه لاختراق الأجسام التي ستنقاد للدجال الأعور أنهوه بالزلازل. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بسحر هز الأراضي. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بسحر إحداث الزلازل. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بسحر شق الأراضي. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يقوم بتسريب الكنوز والدفائن عن طريق الزلازل. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بسحر ضرب أرض السلالة الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بسحر الزلازل المفبركة في الظلام. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بسحر الزلازل الممنهجة في الظلام. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بسحر اختطاف الزورية المستهدفة أثناء الزلازل في الظلام. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بسحر هز أرض بشكل قوي في الظلام. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يجري في باطن الأرض من أجل الزلازل. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بسحر ركض الأرجل من أجل وقوع الزلازل. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بسحر الزلازل المدبرة في الظلام. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بسحر الزلازل الإبليسية في الظلام. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك يشق الأرض بالليل من أجل تثبيت الكنوز والدفائن. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك وتدي مسؤول على سحر الزلازل. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك قطبي مسؤول على سحر الزلازل. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مرعب للسلالة الزورية بسحر الزلازل. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مفزع للسلالة الزورية بسحر الزلازل. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مخوف للسلالة الزورية بسحر الزلازل. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك منتقم من السلالة الزورية بسحر الزلازل. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك أصدر الأوامر بضرب الأرض من أجل إحداث الزلازل. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك أسود قبيل الفجر يأتي بسيارة لينتظر نزول الزورية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك منتقم بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك حاقد على الإسلام بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك متآمر بسحر الشعاع الأزرق. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك سحار عليم بالأشعة الزرقاء الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك عليم بسحر الشعاع الأزرق الممهد بالزلازل من أجل خروج الدجال الأعور.